من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره ونحسن ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وإن محمدا كما قال الشارح بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول يعني قوله نقول في توحيد الله، يعني نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، حتى وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. والاصطفاء والاجتباء والارتضاء، مصطفى والمجتبى والمرتضى، بمعنى واحد أو متقارب المعنى. وصلنا إلى أن كثيرا من الناس لا يثبت النبوة أو لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. يقول الشيخ: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، ولكن الدليل غير محصور في المعجزات، يعني القضية مش معجزات بس، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. يقول الشيخ: بل قرائن أحوالها تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. فكيف بدعوى النبوة؟ سبحان الله. يعني يقول انك تعرف الكذاب من الصادق في اي حاجة امر سهل، مش صعب، مش عسير. قول لي لا صعبة جدا. لا، صعبة جدا على الجاهل، اما على اهل الفطن والبصائر يبان لما يجي واحد يكلمك وتبص في عينيه كده هو بيتكلم، تعرف هو بيكذب ولا لا، تعرف اذا كنت ذا فطنة وذا بصيرة وذا عقل وذا تمييز وذا خبرة في معاملة الناس، ذا عرفت الحياة وعرفت الناس وخبرت الناس وسبرت احوالهم. اذا كنت كذلك لازم تعرف ده من ده، لازم تعرف الصادق من الكذاب فيما دون، فيما هو اقل من ادعاء النبوة. فما بالك بقى واحد يقول انا نبي. سبحان الله العظيم. يقول الشيخ: وما احسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، تأتيك بالخبر. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لابد، أي رسول يعني، لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولابد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه. الكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما يبين به، ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا، أحدهما صادق والآخر كاذب، لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. ليه خلي بالك من النقطة اللي جاية دي. إذا الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. لذلك أنا كررت في عديد من المرات أنه كل كذاب فاجر ولابد، وكل فاجر كذاب ولابد. فلذلك ستجد أن لو حد ادعى النبوة وكان كذاب لابد أن يفجر، لازم يحصل منه فجور، فهذا الفجور الذي يحصل منه يدل على كذبه، وكذبه يبقى واضح انتهت القضية. وأيضا تجد الصادق، لو واحد صادق تلاقيه بار يقوم بأعمال البر. وللعلم يعني دي أقصر كلمة في اللغة العربية، يعني مختصرة جدا، الباء والراء بر، وهي تعني كل أنواع الخير، كلمة بر، وهي أقل كلمة في اللغة العربية تحمل أكثر معنى، بر وتحمل أعظم معنى وأكثر معنى وهو الخير كله. ولهذا قال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ربنا سبحانه وتعالى اداك العلامة أنهم في كل واد يهيمون، تلاقيه في كل حاجة بيكذب، في كل حاجة بيتكلم، في كل حاجة يدعي ادعاءات ودعاوى عريضة، وفي نفس الوقت يقولون ما لا يفعلون، ما بيعملش بيقول عليه. دي علامة على طول تعرف بيها أنه صاحب ادعاء كذاب وليس بصادق. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون عنه، أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. بعض العرافين وبعض الكهان وبعض الدجالين والمشعوذين أحيانا يخبرك بأشياء وتطلع الأشياء دي صحيحة. إزاي؟ معروف أنه لو كان ما يخبر به حصل فدي سهلة. ليه؟ لأنه هو مشغل شياطين معه. فلما يكون واحد رايح له هو عارف أنه فلان جاي له اداله معات، يبعت تلقيحة من التلقيح اللي معاه، يروح يستولي على القرين بتاع اللي رايح له، يمسكه تعالى يا، طبعا بيبقى معاه مردة من الجن، والقرين اللي معاك شيطان غلبان تعبان، فيروح المارد ماسك القرين تعالى يلا قل لي مين ده، اسمه ايه واسم امه ايه وبيعمل ايه وبياكل ايه وشايل فلوس فين وعامل ايه؟ يعرف منه كل حاجة ويروح يقولها للساحر او الكاهن او الدجال او المشعوذ ده. فانت اول ما تدخل عليه يقول لك ايوه انت جاي لي وانت لسه واكل جبنة وبيض، الفلوس اللي انت شايلها في المكان الفلاني. هو عارف منين؟ لان قرينك معاك قال له كل حاجة، فعرف عنك كل حاجة قبل انت توصل. يقول لك ده قال لي على حاجات ما حدش في الدنيا يعرف. ايوه سهل، دي سهلة بسيطة جدا. لكن زي ما قلت لو قال لك على حاجة هتحصل، يعني مراتك هتحمل بعد شهرين او بعد 6 أشهر مثلا، يعني جابها منين دي؟ ان دي الخطفة، الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. في شياطين يسترقون السمع في السماء، فالشياطين اللي بيسترقوا السمع قاعد بيتسمع الإيحاء من اللوح المحفوظ، الامر اللي نازل من ربنا سبحانه وتعالى. فسمع الامر، الشهاب جري وراه فسمع نص كلمة، نص جملة، ربع كلمة، كلمتين، 5 كلمات، وينزل يقولهم له ويحط على ال5 كلمات ايه؟ 99 كلمة. فدي بعض، يبقى عنده كلمة او عنده حرف او عنده كلمتين او عنده 5 كلمات بس مش اكثر، ما يقدرش يعرف كل حاجة، لانه هو الشيطان بيتسمع. واول ما الملائكة تنتهي له الشهب بتجري وراه، فان طلته حرقته، وإلا فاز هو بالكلمة اللي سمعها، فينزل يوحي بها إلى شياطين الإنس ويتكلم. وهذا معنى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، بتتنزل عليهم الشياطين، تنزلوا على كل أفاك، أفاك كذاب، أفاك كذاب أسين، يلقون السمع بيسمعوا وأكثرهم كاذبون، بيقول كلمة وأكثر الكلام اللي بيقوله كذب، لأنه بس سمع كلمة يحط على الكلمة 99 كلمة. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس من الأنبياء. فمن عرف الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم وصدقه، فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا كاهن. اللي يشوف النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ويعرف سيرته ويعرف حياته، يعرف بيته ويعرف وضعه صلى الله عليه وسلم، يقرأ أقواله يعرف أخباره، يقول لا ده نبي، ده نبي قولا واحدا. ذلك القصة المشهورة، مش عارف هتيجي معانا دلوقتي ولا لا، لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وكان في 2 من اليهود خرجوا يقابلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجعوا الاثنين أشقاء قالوا أهو هو؟ قال نعم. قال يقينا؟ قال نعم هو. قال فماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما بقيت. أهو هو؟ قال له أيوه هو. عرفته؟ قال له عرفته بصفاته بكلامه. فاللي يشوف سيدنا النبي يعرف، الأعرابي اللي ما يعرفش حاجة في وسط الصحراء بص لسيدنا النبي كده صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط الناس، قال أشهد أن هذا ليس بوجه كذاب، ده مش وجه يكذب. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا كاهن. الناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. النبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف بها الرسول، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشبه الصادق بها الكاذب؟ لو واحد قال لك أنا مهندس، أهلا وسهلا تفضل، وانتوا بتتكلموا في طريقة الكلام يبان عليه مهندس ولا مش مهندس، يبان عليه دكتور ولا مش دكتور، يبان عليه مدرس اشتغل في التدريس ولا مش اشتغلش، يبان من طريقة الكلام. عنده فكرة ولا ما عنده؟ تبان بسهولة. فما بالك بقى لما يبقى نبي. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين وكانوا على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخزلان أولئك وبقاء العاقبة لهم وقد كان، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم، إذا عرف ذلك عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الحق الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. لما تسمع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وآزوه ضربوه وقالوا ملك الجبال أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. لما تسمع دي تقول لو واحد بينتصر لنفسه، لو واحد مش نبي يريد مصلحة الناس دي ويريد الخير ما كانش يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، لا، وإنه كان يقول، وأي واحد مننا كان يقول كده كسرهم. الشاهد إن اللي يعرف أحوال الأنبياء يعرف أنهم أنبياء فعلا. هذا ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. يقول الشيخ هذا وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. الشيخ عصام مرعي عليه رحمة الله وبركاته علق على هذا القول فقال هذا القول في التفريق بين تعريف النبي والرسول يخالف آيات كثيرة في القرآن. العلماء، وإذا كلام مستقر عند العلماء من زمان، إن الفرق بين النبي والرسول أن النبي اختاره الله عز وجل وأمره وأوحى إليه، أن النبي اختاره الله عز وجل وأمره ونهاه ولكن لم يأمره أن يبلغ ذلك إلى قومه، فإن أمره الله بالتبليغ بقى رسول. فكل رسول نبي، وكل نبي ليس شرطا أن يكون رسولا. عشان كده يقولوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ أوحي إليه وأرسل بالمدثر قم فأنذر، والكلام ده مستقر عند العلماء. الشيخ عصام يعني له اعتراض على هذا، فقال في آيات في القرآن بتقول إن الأنبياء أمروا قومهم ونهوهم وحذروهم، زي قول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقول عز وجل وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. أنا صراحة مش شايف إن في الآيات دي شيء يخالف، وخلينا على ما كان عليه السلف إن فرق بين النبي والرسول أن النبي اصطفي وأوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، فإن أمر بالبلاغ فهو رسول. يبقى الرسول هو من أوحي إليه واصطفي وأمر بالبلاغ، إن لم يؤمر ببلاغه يبقى نبي، إن أمر ببلاغه يبقى نبي رسول. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. قوله وأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء. قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. يبقى هو خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده، لا نبي بعده. وإمام الأتقياء، الإمام هو الذي يؤتم به أي يقتدى به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، قال صلى الله عليه وسلم في أول حديث الشفاعة الطويل الذي في الصحيح أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله وسلم عليهم أجمعين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ليه؟ لأنه ليس هناك أحد يخبرنا، وإذا مفروضش أمر نعتقده، يعني أنت مفروض تعتقد أن رسول الله سيد ولد آدم، سيد المرسلين، سيد الناس، تعتقد العقيدة دي منين؟ مفيش نبي هيجي بعديه يقول لنا ده محمد صلى الله عليه وسلم كان سيد الناس، لا. فلذلك هو لازم يقول لنا كل حاجة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي القلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، والمحبة قد ثبتت لغيره صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل قال والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله عليهما الصلاة والسلام. أما المحبة فعامة، المحبة عامة تقع للتوابين المطهرين والمحسنين والصابرين، والله يحب الصابرين والمحسنين وغير ذلك. فالخلة، ولكن الخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، روح المحب وقلبه. فالخلة درجة أعلى من المحبة، الخلة درجة أعلى من المحبة. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته عز وجل. يعني إيه ربنا يحب؟ يعني إيه خليل الله؟ أمرها كما جاءت كما هو اعتقادك في الأسماء والصفات. قوله كل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، لما ثبت أنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. اعتقادك أنه سيد الأولين والآخرين، اعتقادك أنه خليل الرحمن ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، اعتقادك أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، يبقى أي حد بعده يجي يقول أنا نبي يبقى كذاب. غي وهوى، الغي ضد الرشاد. قلناها قبل كده أن الغي من عرف طريق الحق ولم يتبع، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة ادعاء النبوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. قوله صلى الله عليه وسلم: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، كان مبعوثا إلى عامة الجن. قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم. ظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، تدل على أن موسى عليه السلام كان مرسلا إلى الجن أيضا، والله أعلم. فثبت أن الرسول كان مبعوثا إلى الجن، وإن في رسل بعثوا إلى الجن والإنس مثل سيدنا موسى أيضا. أما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس لجميع الناس. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. واتفق عليه. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة أن الرسول مبعوث إلى كافة البشر، كافة الورى إلى قيام الساعة. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والهدى وبالنور والضياء. الضياء أكمل النور. قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور. فالضياء أكمل من النور. فالرسول جاء بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وضياء صلى الله عليه وسلم، والحق والهدى. قال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والهدى وبالنور والضياء، وهكذا تمت عقيدتك في النبي محمد في هذه الحلقة الواحدة، أن تعتقد أنه النبي المجتبى والرسول المصطفى، إمام المتقين وخاتم المرسلين، حبيب رب العالمين، خليل الرحمن، رسول الله إلى الجن والإنس وإلى كافة الورى إلى قيام الساعة، وأنه سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. عقيدتك في النبي محمد تجتمع في هذا، أنه المتبوع وأنه يهدي إلى صراط مستقيم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.